هو المزرع الشعبة رضي الله عنه قال كعب بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي فضربته بالسيف غير مصحح عنه. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غير كعب؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدحس من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: ليس احد احب اليه الاعذار من الله تعالى. فالعذر هنا يعني بمعنى الانذار ان الله ينبس الناس ويعذرهم قبل ان يؤاخذهم بالعقوبه. ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنصب هذا الغلالي اتمام ما كنا شرنا في الاسبوع الماضي من الكلام في قضية العذر بجد، ونضيف الى مسألة من المسائل بعض المواضع التي يعني بعض المواضع التي يعذر فيها بجد ومواضع التي لا يعذر فيها بجد. نذكر بعض المسائل التي قد تكون محل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بهذه القضية. والنزاع فيها انما هو مبني على يعني تفسير وفهم بعض النصوص والاحاديث، واشهرها حديث ذلك الرجل الذي اوصى بنيه ان يحرقوه. من اهل المسائل قضيه العذر بالجهل وعموم قدره الله عز وجل وانكار هذه الابدان اذا تتبعها. لكن الرجل جهل هذا، جهل قدرة الله عز وجل العامة وأنكر معاد الإسلام إلى كما أوصى ذلك الرجل. وكما أشرنا مثلا اختلاف العلماء في هذه القضية هو مبني على تفاوت فهمهم وتفسيرهم بخصوص ذلك الرجل. ونقص الحديث عن شريفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما ضعف من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حقبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا كتمت لحمي وخلطت إلى عظمي فانتفش فخذوها واطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم فتعلوا. فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك فغفر الله له. هذا حديث رواه البخاري وغيره. وقال عقبه بن عمرو: وانا سمعته يقول ذاك وكان مداشا وكان مداشا. فيقول شيخ الاسلام شيخ الثانيه رحمه الله تعالى: فهذا الرجل ظن ان الله لا يقدر عليه، لان هذا الرجل كان قد اسرف على نفسه في المعاصي كما جاء في بعض الروايات الاخرى، اسرف على نفسه في ركوب بعض المعاصي، حتى اذا حضر الموت خاف من قدر ربه عز وجل، وغلبت عليه خشيته من عذاب الله، وكان يظن انه اذا فعل ذلك فان الله لن يقدر عليه، لن يقدر على جهله، فلذلك اوقام هذه الوصيه ان يفعل في الذنوب في الاحتفال بالموت. وقام ان يحرقوه حتى ينتحش تماما ويخلص النار الى عظمه، ثم يقصوا ما تبقى من رمله فيطحنوه، ثم ينتصروا يوما لا ريح. بعض الناس انه يعني القوا نصف منها في البر وجوده في الجو مثل الهواء، فجمع الله تبارك وتعالى وساله لما دخل بين يديه: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك فرحا على الله عز وجل من خشيتك فرح ربنا تبارك وتعالى. فالشاهد هنا ان هذا الرجل قد غفر الله له، دل على ان هذا الرجل لم يبت مشركا. لماذا؟ لان الله عز وجل قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الرجل الفعل الذي فعله او الاعتقاد الذي اعتقده ينبئ عن انه كان يجهل ان الله على كل شيء قدير، وكان يجهل انه يعني كان يجهل انه وان فعل في نفسه او اوصى بان يفعل به ما فعل ان الله اذا هو قدر الجزء منه في البحر ويؤس الهواء ان الله لا يقدر على ذنبه، ولكن الشك في قدرة الله تبارك وتعالى كفر وكفر اكبر، لكنه كان يجهل ذلك على تفسير الحديث من علماء الدين وتجنب هذا الحديث على الاعذار بالجهل. بعضهم عمم فقال الاعذار بالجهل عموما العقيده، وبعضهم قص الاعذار بالجهل فقه ثاني. فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قال الرجل ظن ان الله لا يقدر عليه اذا تفرق هذا التفرق، وظن انه لا يعيده اذا صار كذلك. وكل واحد من انكار قدره الله تعالى وانكار هذه الابدان وان تفرقت كفر، لكنه مع ايمانه بالله وايمانه بامره وخشيته منه جاهل بذلك ظنا في هذا الظن مخطئا، فرفع الله له ذلك. يقول شيخ الاسلام: والحديث صريح في ان الرجل طمع ان لا يعيده اذا فعل ذلك، فادنى ذلك ان يكون شاكا في المعادي، وذلك كفر اذا قامت حجته هو على منكره حكم بكفره، وهو بين بعدم ايمانه بالله تعالى. ايها الاخوه، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. الناس المهم تقام بلا سبب يقولون قوله والله لئن قدر الله علي، يقول هي مثل قوله تبارك وتعالى: بسط الرزق لمن يشاء ويقدر بل لئن ضيق الله علي، او هي كمثل قوله تعالى: وظنوني بالذهب مغاضبا فظن ان لم يقدر علي، يعني لن نضيق عليه لن نبتله ولن نبتله ولن نضيق عليه. هذا في الحديث يكفي سنة الحديث، لأن معناها يصير والله لئن ضيق الله علي لن يضيقن علي، يعني يقول شيخ الإسلام: ومن تأول قوله فإن قدر الله علي بمعنى قدر أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة وحرق الكلمة عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريفه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد، والسبب في هذا كله حتى يعني يظن أنه ذلك والعياذ بالله سوف يعجز الله أن يجمعه ويعيده ويحاسبه. فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله، انظر هذه الفتح أنها جاءت مترتبة على رسول الله، فوالله فإن يعني أنا أمركم بذلك حتى لا يقبل الله حتى لا يجمعني الله، فوالله لا إن قدر الله علي على جمعي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء حرف الأولى، وهذا يدل على أنه سبب لها هذه الفاء السببية، وأنه فعل ذلك لئلا يقبل الله عليه إذا فعل ذلك، فلو كان مقرا بقدرة الله عليه إذا لم يفعل ذلك لم يكن في ذلك فائدة له. وقال الشباب الحافظ ابن حزم رحمه الله: كلام الحافظ ابن حزم في هذه المسألة هو أجل في حلوك يعني الذين ينحون منح عدم الإعذار بالجهل في هذه القضايا. يقول ابن حزم: هذا إنسان جاهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رمى يديه وأحيائه، فقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله، وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه أن معنى لئن قدر علي إنما هو لئن ضيق الله عليه، كما قال تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قال: وهذا تأويل باطل، لأنه كان يقول معناه حينئذ لئن ضيق الله علي فيضيقن عليه. وأيضا من قال هذا لما كان لأمره أن يحرق ويغرى وما به معنى، ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليسلم من عذاب الله تعالى. فهذا من الحديث المشهورة في هذا الباب. من أهل العلم من استشكل المغفرة لهذا الرجل مع إنكاره في البعث والقدرة، حتى قال بعض العلماء انما قال ذلك الرجل هذا في حال الدهشه وغلبت الخوف عليه حتى ذهب هذا الخوف بعقله بما يقول. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله واظهر الاقوال انه قال ذلك في حال دهشه وغلبت الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول لم يكن خاصا بحقيقه معناه بل في حاله كان فيها كالغافل والذاهب والناس الذي لا يؤخر بما صدر منه. وقال الخطابي رد على من يعني تأول هذا الحديث على غير وجهه قال فإن قلت كيف يغفر له فهو منكر بالقدرة على الأشياء. قلت ليس بمنكر إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا صنع به هذا الصنيع صرف فلم ينشر ولم يعذب. وحيث قال من خشيتك علم منه أنه رجل مؤمن فعل ما فعل من خشية الله ولجهله حسب أن هذه الحيلة سجين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. يعني هذا يعني من أشهر الأدلة التي استدل بها من عذر بجهل في قضية في قضايا الأصول أو قضايا الإيمان وبعضهم كما ذكرنا خطها في قضايا العقيدة. بالنسبة هذا الحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى. قالت لما كانت بيتي التي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وقلع عليه يعني انقلب رجع الى البيت فوضع رداءه وقلع عليه ووضعهما عند رجليه ولقط طرف ازاره على فراشه وضع فلم يلبس الا غيثما ظن اني قد رفعت فاخذ رداءه رويدا ففتح الباب رويدا فخرج ثم اجاقه رويدا فجعلت درعي في راسي واختمرت وتقلعت ازاري لتاكد ان الرسول عليه السلام يعني لما اطمأن الى ما قد نامت انما خرج يعني يريد ان يعني كانه يذهب الى اخرى من امهات المؤمنين فجعلت درعي في راسي واختمرت وتقلعت ازاري ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع فأصاب قام فأطال القيام البقيع بداخل المسلمين في البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع عليه ثلاثة ثم انحرف انحرف ثم حسب انه على وجه الرجوع من حيث جاء فلما انحرف انحرفت ايضا وغيرت اتجاهها واسرع فاسرع فهرول فهرول واحضر فاحضر يعني ايه التردد النفس بسرعه يعني في الفرق واحضر واحضر فاخترقته فدخلت فليس الا خلت فزعت فارادت ان ايه ان يعني تهرب منه حتى لا يشعر بذلك فاتزعت على الفراش بسرعه طبعا نتيجه الاسراع في البرد كانت تتنفس معدل يعني سريع فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجدها على الفراش وصدرها يعلو ويهبط قال مالك مالك يا عائشه حشي راضيه قالت لا شيء قال لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير قالت يا رسول الله سالي انت وامي فاخبرته فاخبر ما حكم قالت انت السواد الذي رايت امامي قلت نعم فلهزني في صدري لهجه اشجعتني ثم قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله اظننت ان رسول الله يضيع حقك أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت قلت مهما يثبت الناس يعلمه الله قال نعم. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي والإمام أحمد وغيره. فكان هنا في هذا الحديث يضع الشاهد عندما نحتج به ايضا في المقام الذي نحن نقوم بها هو السؤال الذي في اخر الحديث مهما يكتب الناس يعلمه الله هل كل ما يكتمه الناس كل ما يعلمه الله قال نعم بعض العلماء فهموا ان ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها لم تكن تعلم هذه الحقيقه كانت تفهم هذه الصفه من صفات الله تبارك وتعالى يعني وهي ان الانسان مهما كتم في قلبه فان الله يعلم ذلك هذا موضع الشاهد ولكن في الحقيقه لا يكون نفس شيء من هذا الاستدلال لان يصعب جدا ان نتصور ان ام المؤمنين رضي الله عنها وهي التي تربت في بيت ابي بكر ثم كانت في بيت النبوه هذه الفتره من الزمان ثم تذهل مثل هذه الحقيقه التي يعني ينطق بها القران وبعدها ما تاتي في جميع المحافل وفي الصلوات في كذا فقد يدعو هذا الحقيقه على الامر ولا يكون هذا السؤال على حقيقته لا يكون هذا السؤال على حقيقته ويؤول عن ظاهره لكن يعني نظرا ان الذين قالوا بهذا من كبار ائمه الاسلام وعلى راسهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هو الذي استدل بهذا الحديث على هذه المساله فيكفينا صحه الدعوه وان لم تستقم له الدلاله يعني المساله نفسها الغرب الجهل في هذه الامور وان كانت من امور العقيده ثالث ان لم يصح هذا الاستدلال فهناك ادله اخرى كالحديث الذي ذكرناه انفا وما تاتي ان شاء الله لكن قد يحصل نزاع في استدلال نفسه لا في صحه الدعوه ومن هنا نتلو عليه السلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول فهذه عائشه ام المؤمنين سالت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يحكم الناس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا يدل هذا كلام شيخ الاسلام وهذا يدل على انها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها لان الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافره وان الاقرار بذلك بعد قيام الحجه من اصول الايمان وانكار علمه بكل شيء كانكار قدرته على كل شيء فهذا فيما يتعلق بهذا الدليل والاسلام فيه من هذه الادله المشهوره حديث ابي واثق البيتي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ولي المشركين كثره يعقفون عندها ويموتون بها اسلحتهم ويعلقون الاسلحه للتبرك يقال لها ذات انوار فمررنا بكثره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السلم قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون فتركهن سلم من كان قبلكم فتركهن سلم من كان قبلكم فقال بعض العلماء ان هذا الحديث انما هو في مشكله الفتح كان حديث عهد في الاسلام ولم يكن قد تبقى امرا كبيرا من التسليه النبويه ولم يتعلموا كل امور التوحيد فحينئذ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شجره يعقفون عندها ويعلقون بها اسلحتهم ويتبركون بها كما يفعل المشركون سواء بسواء او سواء بسواء فما كفرهم النبي عليه وسلم ولم يقم عليهم حد الردة وإنما علمهم ما جهلوه علمهم ما جهلوه وأخبرهم أنما جهلوه يعني هو مما يحدث عقيدتهم وهو نفس ما سألت أو مثل ما سألت بني إسرائيل موسى عليه السلام فكفر مقالتهم ولم يكفر أعينهم من هذه الأدلة حديث أبي الفراش عن حديث أسد اليمان مرفوعا عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرك الإسلام كما يدرك وجه الأول حتى لا يبرع لا قيام ولا حياة ولا رزق ولا طبقة ولا يطرى على كتاب الله عز وجل في ليلة ولا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس والشيخ الكبير والعدو يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال كلا ابن حذيفة لا أغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما قلا ولا قيام ولا نسك ولا طرفا. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها ثلاثا كل ذلك بعده عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوبة يدرس يعني تنحي معالمه وتنجيه كما يدرس وجه الثوب يعني حينما يدرس الثوب خلقا تضيع الألوان وبتقول بشكل. كذلك الإسلام بمرور الوقت بحث زمن غربة وجهل عظيم بالدين حتى يصل هذا الأمر إلى أن الناس لا يدرون ما فلا لا يبتيان لا يبتيان وصلاة وطلقت من نسف. ثم قال ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة ولا يبقى في الأرض منه آية. وهذا مما سلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن سوف يرفع من الأرض يرفع من القصور ولا يبقى منه آية في الأرض. وتبقى طوائف من الناس السيف الكثير والعزوز الشيء الوحيد أدرك لهم هو أنهم يقولون لا إله إلا الله يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال صلاح ابن زقر مثلما يقول الذين لا يعبرون بالجهل في مثل هذا ما تنفعهم أو ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما قيام ولا صدقة ولا نسك ولا ما قال ولا قيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة كررها أي ثلاثا ثم رد حذيفة أيضا بثلاث مرات فقال يا حذيفة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. وهذا أيضا دليل على الإخبار بالجهل حينما ينفع العلم ويرشد به ولا يبقى الإنسان للناس شيء يعلمون عن الإسلام غير كلمة التوحيد وهم يجهلون القيام والصلاة والصدقة فضلا عن بقية أركان الدين. ولهذا استدل به من لا يشك ذلك الصلاة بقوله تنجيهم من النار. من هذه الحديث رواه عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام وغايتهم يشركون لأساقفتهم ولقرصتهم. طبعا في النسبة الحديث من الماضي حديث حديثة هو يبين القدر الأدنى من النجاة القدر الأدنى من النجاة ومعنى ذلك أنه يرى القوم مع معهم شيء ليسوا من المشركين لأنها سجود من النار كما هي الحديثة وهي الله تبارك وتعالى عنه. وبعض الناس دفعوا هذا عليك الدال وقالوا كيف يعني نقول إن هؤلاء الناس يعني هؤلاء الناس إنما كانوا معذورين لأن القرآن رفع القرآن رفع وما بقي كل شيء نقول طبعا لكن ما زالت الموضع ما زال قائما وهو أدنى ما يبقي الناس من النار أدنى ما يمسيهم الحظ الأدنى لهم اعتبار النجاة موجود وهو إقرار هذه الكلمة من أجل ذلك يجيهم من النار. في حديث عبد الله ابن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فواقفتهم يسجدون لعساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لها الذي نفسه محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق ربها ولو سألها نفسها وهي على حسب لم تمنعه ولو سألها نفسها وهي على حسب لم تمنعه على حسب يعني ظهر الإنسان لم تمنعه. بعض العلماء قالوا أنه كان يفهم هذا الحديث على ظاهره أن معناها أن لو كانت المرأة على حسب لا تمنع أن تمنعها لكن جاء التفسير كما هو أشد من ذلك يعني أن المرأة لأن العرب كانوا إذا كانت المرأة يعني على وجه الوضع وتعثرت الولادة كانوا يرون ان جلوسهم على الجمل على قطر او على الجمل ان هذا يسهل الولادة. فجاءت السيرة وائشة يعني يويل النساء والمواجد والنائي مستهلنا بطاعة الزوج فأداء حق الزوج. فعند هنا قالت الزوج سألانا كان هي على خطر يعني ولا هي في حالة الوضع حينما كان عزت النساء العرب أجلت على الخطر يجب تجيب الولادة في أفضادهم. فالهم يعني يقول الشيخاني رحمه الله تعالى في ذكره لفائد هذا الحديث يقول فيه أن من كنت جاهلا بغير الله لا يتفقر من كنت جاهلا بغير الله لا يتفقر. ويورد على هذا الاستدلال أن يستدل على أنواع يستدل على أنواع وربما ينوجد أدلة القرآن غير ذلك نفسنا قدر الملائكة أن يجدوا لآدم عليه السلام بهذه التحية والإكرام وربما مثلا تلموا بقوله بقول في السورة فيه كتاب الكلام تقروا له سجود سجود الانحناء أو الفخية وليس سجود العبادة. على أي الأحوال أيضا هذا الاستدلال فيه هذا الثلاث الذي أشرنا إليه. أيضا أن السجود به على ما نحن بصدده حديث رضية بنت معوذ بن عطاء رضي الله عنها قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقل حين بني علي وجلس على فراشي مجلسي مني فجعلت جوي رياس لنا يضربني بالبخت وينبت من اسلم من الائي يوم حجره. فقالت احدهن ففينا نبي يعلم ما في قدير وفينا نبي يعلم ما في قدير فقال دعي هذه وقومي بالذي كنت تقولين. هذا رواه البخاري. يعني كأن النبي عليه السلام هنا أمرهن بأن يعجلن عما يقولن من ستة علم الغيب يعني الغير الله عز وجل إلى أمرهن بأن يرجعن إلى ما كنا يقولن مما ليس في حاجة. هذا نوع من التعليم وإبطال هذا الاعتقاد الكافري. يعني أجاب من فريق الصحابة الذين لا يعذرون قالوا أن هذا الحديث قد كانت جريئة يعني قد يقررت غير مكلفات طيب مكلفات. وبعضهم قال ان المقصود هذا يعني يعلم مثل الغد عن طريق اخبار جبريل عليه السلام بالوحي الله تعالى قال. هناك استدلال اخر حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم ان يعلمني لله ردا ما شاء الله وحده. فاستدل به ايضا من لا من يعذرون بالجهل في هذه الامور وان كان الله على هذا السبيل ايضا يكون فيه دواء فان كل انسان يستطيع توكلت على الله وعليه او يعني ارجو ان يكون الله غنيك وهكذا. فهذا لفظ يوهم النبيه والنساء تبين صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك ان يعبد الانسان بسنه لا بغيره لان ثم تقتضي الصلاه والتاثير في الصلاه. هذا هو المخرج. فكان هذا حتى لو كنا شركا تكون شركا عمليا وليس شركا حقيقيا او شركا اكثر. فقد يكون ايضا في الاستدلال لهذا الدليل ظهر اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. العلماء هذه القضية رسول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالله أسماء وصفات لا يسأل أحد عن ربها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فإنه يغر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية. طبعا قد تلاحظون أننا ما قد نوصل ذكر الأدلة من القرآن لأن كما تلاحظون بعضهم الذين اتكلموا في قضية العذر بالجهل وانتحروا الاعذار بالجهل حقيقة تجدون بأدلة لا علاقة لها بالمسألة التي تهمنا. نحن قلنا نحن هذه الأدلة هي في عموم الناس في عموم الناس وفي الكفار الأصليين. قلنا قضيتنا فهي في رجل مسلم دخل في الإسلام وارتكب فعلا من أفعال الشرك وهو يجهل أن هذا الشرك لم يبلغه ان هذا الشيء واضح. فهذه قويه فعامه المجلس الممتع العذر الرجال يستدلون مثلا بقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فخير من الايات التي سرق قلبها القدسي قوله مثلا عبد الله عز وجل يعني ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. مثلا قوله تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوج لهم خزنتها ولم يأتكم نذير قالوا ربنا قد جاءنا نذير ويكفي الآية. كذلك قوله عز وجل وكفى الذين كفروا سوى جهنم أمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذر لكم لقاء يوم هذا قالوا بلى ولكن حق كلمة العذاب عن التفسير. الشاهد من هذه آيات الكفار. أما موضوعنا فهو موضوع اختيار عن قضية الكفار. موضوعنا هو قضية مسلم ارتكب فعلا من أفعال الشرك أو الكفر وهو يجهل أنه شرك. الفرق بين المسلم الكافر أن هذا المسلم أقر بالإقرار المجمل لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل ما يبدأ إنكار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الذين يعذرون يقولون إن الميثاق الذي أخذه الله يعني من قبله على ذرية بني آدم ورجع لذلك الأحاديث والآية طبعا في سورة الأعراف يكفي. وطريق آخر قال وهو التدلل أيضا يعني بأن الإنسان يحافظ على التوحيد كله مولود به على الكفرة فأبواه يهودان يأم نصرانه أو أجنة العقل يهدي أيضا لا يستطيع. والجواب عن هذا يعني سنجي أن الله عز وجل لم يكن هذا الأمر أن هذه الأشياء لا تثبت بال لا تثبت تفضلا من الله عز وجل لا يحصل الإنسان عليها حتى تبلغ الحجة الإسلامية كما بينا. ولم يعول الشرع في ذلك لا على النفاق الأول ولا على يعني الفطرة أو العقل وإنما وأوقف العذاب حتى على بلوغ الحجة الذكرية التي تذكر تاريخها. لكن من الأدلة التي يستدل بها الناس الآن قوله تعالى يعني على الحواريين قال الحواريين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا معجزة من السماء إلى آخر الآية في سورة المائدة. فهم يعني توقف يعني من يعذرون بالجهل عند قوله بل يستطيع ربك. والقرآن أثنى على الحواريين قولت أن الحواريين كان عندهم شك في قدرة الله على أن يفعل ذلك. وفي الآية أيضا أخذ ورد من حيث الاستدلال. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى والتعاطي كما تسمى إيمانا فذلك المعاطي تسمى كفرا. لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر البخل عن الملة. الجاهل والمخطئ من هذه الأمة الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر الشرك لا يكون كافره مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين له الحجة التي كفر تاركها بيانا واضحا لا ينطبق على نفسه وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام إما أجمع عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل ثم يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ولم يخالف في ذلك إلا أهل الكتاب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فلم يؤمن به فهو كافر. فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نفسه أو خفية أو عمل أو عمل ما شاء الله أن يعلمه دون أن يبلغه في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخلاف ما اعتقد أو قال أو عمل فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه. فإن بلغه وصح عنده فإن خالفه مجتهدا فيما لم يتبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة كما قال عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر. وكل معتقد أو صائم أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء وإن خالفه بعلمه معارضا بالحق معتقدا بخلاف ما عمل به فهو مؤمن كافر وإن خالفه معارضا بقلبه أو قوله ف فهو مشرك كافر سواء في ذلك المعتقدات والفكرة النصوص التي أوردناها وهو قول إسحاق بن راهويه وفيه نقول قول الله التوفيق. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معزل إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الإسلامية التي من خالفها كان كافرا تارة وتفسيقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها كذلك تعم المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أن العذاب يستحق بشيئين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. الأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. أما كفر جهل مع عدم قيام الحجة وعدم التذكر من معرفتها هذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تحكم في الرسل. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا كنا لا نفكر من عبد الصنم الذي على قبر أبي الصنم، والصنم الذي على قبر أحمد الجزري وأمثالهما، ونعذرهم لأجل جهلهم وعدم أن ينبئهم، فكيف نفكر من لم يشرك بالله ولم يهاجر إلينا ولم يفكر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا مثال عظيم. فيقول الصحابي رحمه الله تعالى: كما ان الكافر لا يكون مؤمنا الا باتجاهه الاسلام على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يخرج الكفر فلا يختاره بالاذناع. وقال الشوكاني رحمه الله: لا اكثر بما يقع من طوارئ عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها بطريقه الاسلام، ولا اكثر بكفر فعل كفري لم يرد به فاعله من عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها بطريقه الاسلام، ولا اعتبار بكفر فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الاسلام الى مله الكفر، ولا اعتبار برفض تلقب به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. فهذه نصوص لبعض العلماء في هذه القضيه. اما هؤلاء الذين صوروا الدعوه على وجهها وماتوا، ف يعني ذكر العلماء انهم شيطان، فمنهم من اصدق قول بعثهم ان الرحمه تشملهم ابتداء، حتى قال الامام ابو حسن الغزالي رحمه الله: لم اقول ان اكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمه ان شاء الله تعالى، يعني الذين هم في اخاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوه، فانهم ثلاثه اصناف. الصنف الاول لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم اصلا فهم معذورون. الصنف الثاني بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات وهم المجاورون لبلاد الاسلام والمخالفون لهم وهم الكفار المرتدون. الصنف الثالث هم بين الدرجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته وصفته، بل سمعوا ايضا منذ الصغر لأن يعني والعياذ بالله كذابا اسمه محمد نعوذ بالله من ذلك ادعى النبوة، كما سمع سفياننا أن كذابا يقال له المقطع بعثه الله تحديا بالنبوة كذابا. يقول كذلك هؤلاء عندي في أوصافه في بعض الصيف الأول، فإنهم مع أنهم لم يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه، وهذا لا يحرك النظر في الطرف. هذا كلام الغزالي في فيصل الاصدقاء بين الانسان والزنبقاء. من العلماء كذلك مواقف اعظم امثال هؤلاء، ومنهم من قال ينتحلون في عرفات يوم القيامه، وصح ان يشك في ذلك كما اشرت اليه من قبل، وذهب الى القول به عدد كبير من اهل العلم كشيخ الاستاذ ابن تيميه وابن القيم وابن حجر وابن حزم وابن سكير والزهقي، و مثله ابو الحسن الاشعري لاهل السنه والجماعه. واستدلوا بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: اربعه يوم القيامه يبدون بحجه، رجل تصم لا يسمع، ورجل احمق، ورجل هين، ومن مات في الفطره. فأما الأطم يقول يا ربي جاء الإسلام وما أثنى رسولها، وأما الأحمق يقول جاء الإسلام والتجان يقضي سنني في بعض، وأما العلم يقول لقد جاء الإسلام وما أعلم، وأما الذي مات عن فكرة يقول يا رب جاء ثاني رسولك فيأخذ مواثقهم لن يطيعن فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، قال هو الذي نفسي بيده فأودحها وكانت عليهم بردا وسلاما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن تلقى النصوص التي تشير إلى امتحان هؤلاء لعرفات يوم القيامة، وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعارضة الشاهد بعضها لبعض، وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محدثي العلماء والحفاظ والنقاد. وغياب عمن ضعف هذه الأحاديث بقوله إن أحاديث هذا الباب اللي تستحيلها من فترة يوم القيامة منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حكم ومنها ما هو ضعيف ليتقرب بالتقصي والحكم. وإن كانت أحاديث الباب الواحد مبتسم متعارضة على هذا النمط أكدت الحجة عند الناظر فيها. وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله أن من لم يبلغه ذكره صلى الله عليه وسلم فإن كان موحدا فهو مؤمن على الفكرة الأولى صحيح الإيمان لا عذاب عليه في الآخرة وهو من أهل الجنة، وإن كان غير موحد فهو الذي فهو من الذين أنبتوا بأنه يوقد له نار يوم القيامة فيؤمن بالدخول فيها فمن دخلها نجا ومن فلا هلك. فقال الشنقيطي رحمه الله تعالى الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالكفر أو لا هو أنه معذرون بالكفر في الدنيا، فوجه الجمع بين الأدلة هو عذرهم بالكفر وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم بفتح النار، فمن امتحنها دخل الجنة وهو الذي كان من قبل الرسل لن جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها وهو الذي كان من قبل الرسل لن جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. ومن هذا الجمع تتفق الأدلة فيقول أهل الكفر معذورين وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا. تبقى الإسلام في بعض النقاط منها يعني مسألة المنازع شخص معين يتنازع عن هل قامت عليه حجته في هذا الشخص بعينه وفي عليها أم لم تقم، هذا في الحقيقة هو من موارد الإجتهاد والإصلاح بين العلماء، أما تعين بعض الناس شخصا بإسم مكتوب فلان معذور أم غير معذور، فلان في هذه القضية بعينها قامت عليه حجة أم لم تقم، إذا حدث يعني كنا ذكرنا عذر الإجتهاد فالمنازعة قد تقع في التعيين قضية بعينها أو بالنسبة لشخص بعينه، هذا مما تتفاوت فيه التأميرات وهو من موارد الإجتهاد أيضا بلا نزاع. حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى هذا بعض مقالته أو سيره، فقال يعني إن الشخص إذا نفع الشخص على شخص معين يعتقد إسلامه ويحفظ الظن به ويرفع عنه شبهة الكفر تحسيبا للظن بهذا الشخص، فيكون قد أخطأ بالفهم في هذه القضية. يقول شيخ الإسلام إنه لا يكون آثما في ذلك بل هو مصاب بحسن ظنه في أخي المؤمن، بل تدل على ذلك بقوله المقال إذا اجتهد الحق فله أجر واحد واسمه معفو عن خطأه معفو عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا هذا يؤكد يعني كما نكرر مرارا أن إذا كان هناك شبهة في كفر ينبغي أولى أن تدفع شبهة في كفر عن أحد المسلمين، يعني أولى أن من أن تقرأ الحدود عنهم الشبهات، لأن عواقب الكفر شبهة الكفر أخطر من إقامة الحد حرام، إذا كنا يجبنا إلى الإحراق لإقامة الحدود. فقال عليه السلام إبراء الحدود في الشبهات، أن يخرى ولي الولي يعني في العصر خير من أن يخرى في التصوير، فلذلك أدنى شبهة الحرق ولا يقرأ، فكذلك أدنى شبهة عندما يتم إليه يتورع ولا ينظر إلى قرية الجنة على تسجيلها نوع من البطولة ونوع من الشجاعة ونوع من الاعتداد التسجيلي. في الحقيقة أنت ينبغي أن تقرأ على نفسك أكثر مما تقرأ على هذا الشخص الذي يكون محل النزاع. فهي المسألة ليس أنك راجل بحقه، لابد أن تجد حقا بأنه يكون. أما قرية الإغراءات فهذه توصل إلى أهل العلم، هذا أحوال أن توصل الأمر إلى أهل العلم في الذهن التعليم. واضح؟ وتخاف على نفسك أن تسأل أنك إذا أخطأت بحسن الحب فإنها تحور عليك وتسد عليك هذه الكلمة إذا كنت أنت المخطئ في هذا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمثلة والأشخاص. فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتمييزه والتقدير والمجنون، وإما لعدم فهمه الذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان لترجمان. وهذا من الجهة الأقم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأضعاف الذين يجدون على الله من حضرة يوم القيامة إذا جاء في الحديث. السؤال الآخر يعني ما معنى إقامة الحجة وما شروط إقامتها؟ معنى إقامة الحجة أو إقامة الحجة كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. هذا معنى إقامة الحجة، أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. ذكر بعض العلماء أن من شروط إقامة الحجة أن تكون من إمام أو نائبه، من تنزيل الإسلام الذي يبين ذلك. فقال العلماء: بل الواجب على كل أحد قبول الحق ممن قاله فإن من كان. وقال العلماء: الحجة على العامة لا تقوم إلا من خلال من يتصل به من أهل العلم، فإن العامة أصلهم سؤال أهل الفكر، الفرض والواجب على العامة أن يسألوا أهل الفكر، ولا شأن له في النظر في النصوص أو يعني استنتاج الأحكام الشرعية منها. وقد تقوم عليهم برجل ولا تقوم عليهم بآخر، ولا ضابط لمن تلد إليه الفتوى بالنسبة لهم إلا التسمع والاستقامة، وفي مثل هذا تتفاوت الاجتهادات. يعني الحجة على العامة غير الحجة على العلماء، فالعامة تكون فقط في أهل الذكر، والواجب عليه هو أن يسألوا أهل الذكر. فالغالب عند العامة أن الشخص المعتد به عنده هو من الثقات المنتشر في المجتمع الشهادة له بالعلم وضرب أمامهم كيعني رمز الجمل الشرعي والسياح وغير ذلك. في مثل هذا المنطق تفاوت الاجتهاد، هو قال بالحجة هذا الشخص وهؤلاء الناس لم تكن، لكن الحجة على أهل العلم ليست الحجة على العامة، الحجة على أهل العلم تقوم بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد يحسن عرضها رجل ولا يحسن عرضها رجل آخر، فكم من حامل حق لا صيرة له في إحسائه، وكم من قضية عاجلة وضعها محامل خشيس. لكن قضية تكون قضية حق، وكم المحامي الذي يدافع لا يستطيع أن يفعل ذلك، فكذلك يكون إنسان معه الحق ليس عنده الأدوات التي تمكنه من الانتصار لهذا الحق، وبالتالي يعجز عن إقامة الحج على هذا الحق. وفي الحقيقة أن كثير من الناس يشتكون الغم بأنفسهم ومجرد أن يعني يطلع على اطلاعا دقيقا فإنه يرتاح ويكون يعني وصاحب الشيخ هو الذي بدأ يتعلم أشياء دقيقة ويرتاح الشخص الأول، سيتعلم شكرا ويتكبر على الناس ويختار ويرتاح ويقول انه خارج الاسلام وعمده الاسلام. فإذا تعلم الإنسان شبرا آخر فواضع، فإذا تعلم شبرا ثالثا علم أنه لا يعلم شيئا. وعبر عن ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال: كلما حدث لي الدهر أراني نحو عقلي، وإذا نقصت علما زادني علما بجهلي. واضح. فكثير من يعني طلبة العلم الذي ليس لهم شيء قدم راسخة فإنهم يغترون ويحسن أنه يظن بنفسه أنه أقام الحجة، وهو لا يخشى إقامة الحجة يكون ذلك المحب الكائن الذي أشار إليه. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان بأنه أقام الحجة إلا إذا تحرر من الأهواء وتتسلح العلم الذي لا يستطيع به أن يقطع جميع شبهات القتل بحيث لا يقطع له مدفع أبدا بالحق الذي يبلغ له. فليس كل من حضر دليلا او دليلين في مساله تكون في الحجه، بل الاصل في الحجه انها لا تقام الا في مجتهد او بذي سلطان او امير مطاع. هذا هو الذي عبر عن الفقهاء بالاستجابه، فهي في الحقيقه اقرب الى عمل القضاء بقضيه اجرائيه اكثر منها قضيه النفس العقلي. فتتبع الشخص الذي تعلق نفسه هل كان معذورا ام غير معذور، جاهلا من غير جاهل، ما تأويله، ما هذه الشبهات، كل هذه الأشياء تقتضي وجود نوع من العلم، الشيء درجة عالية جدا من العلم، حتى تستطيع أن نفهم بأن فلانا مثلا قد قامت عليه الحجة التي يفكر من فعلها. هناك بعض النصوص أيضا الإسلام ابن سريع وغيره من العلماء في قضية عدم تفسير المعين وعدم الإجراء على ذلك، نفسه عليه أيضا بعضها في سلام ابن الوزير في كتابه إصرار الحق على القلب، يقول رحمه الله تعالى أن الكفر هو التفسير المتعمد بشكل من كتب الله تعالى المعلومة أو لأحد من رسله عليهم السلام أو لشيء مما جاءوا به إذا كان ذلك الأمر المكلف به معلوما بالضرورة من الدين. ولا خلاف أن هذا القدر ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان متصرفا مختارا غير مختل بالعفريت ولا مطلق. يقول: وكذلك ما خلاف الكفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع. يقول: وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على أصول من قام بها. إذا خارق المعلومة بالضرورة في بعض قول الأكثر ما المعلوم له يتأول، وعلمنا من قراء الأحوالية أنه ما قصد التكفير، علمنا من قراء ما قصد التكفير أو انتبه علينا في حقه وأظهر التدين والتنفيذ لجميع الأنبياء والكتب الربانية مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد ومضبط الأدلة الدينية عقلا وسمعا، ولكن لم يبلغ مرتبة الدراسة حقا مقدمة، وهؤلاء كانوا مجبرة بالسبب المعروفية للجميع عند المحققين. ويقول الشيخ الشيخ حفظ خمس رحمه الله تعالى يقول: أما قول بعض أهل العلم إن المتأول كالمرتد فها هنا تفقه العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جراه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا بسنة ولا قرآن ولا لبيان من البعض ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العقلية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تصحيح كلمة المسلمين لأقلهم الزمان بعضهم ببعض بما هو شبيه الهواء الهواء والاضطراب في البشاعة، فيا الله والمسلمين من هذه الكافرة يعني الباهية التي أعظم سياق في الدين والرضية التي ما رجئ لنسائها تسليم المؤمنين. أنت إن بقي فيك نصيب من عقله وصحية من مراقبة الله عز وجل وحصة من الغيرة الإسلامية علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال في بيان حقيقته وإيضاح مسلمه إنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والأحاديث بهذا المعنى متواترة، فمن جاء بهذه الأركان الثانية خمسة وقام بها حق الإيمان فهو المسلم على رغم أنف من أدى ذلك كائنا من كان، فمن جاء كذا ويخالف هذا من فاقد القول وبائس العلم بالجهل اضرب به في وجهه وقل له قد تقدم هذيانك هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه دعوا كل قول عند قول محمد فلا آمن في دينه كمفسرين. يقول الشيخ وكما أنه تقدم الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذه الأركان الخمسة بالإسلام فقد حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره بالإيمان. هذا منقول عنه نقلا متواترا أن من كان هكذا فهو المؤمن حقا. وقد ورى ابن أبي داود المجتهد على التضليل العظيم من تكفير المسلمين والأدلة الدالة على وجود صيانة عرض المسلم وأحواله يدل بسحو الخطا على تجنب القدح في دينه بأي قادح فكيف بإخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية. لكن انظرنا إلى أدلة مثلا تحريم الغيبة ووجود سحو عرض المسلم بأنواعها نجد أنها من الجنود أكبر الكفار. كيف يكون الامر اذا مش مجرد غيبه مثلا ان يكون على شخص مثلا انه خطير او كذا او كذا من صفاته او يعني عاب ملابسه او عاب ابنه او عاب اي شيء يخصه هذا من وقوع في الارض المسلم. فقال عليه السلام ان اهون الربا مثل ان يلفع الرجل امه وارض الربا واخطر الربا اقتصارت المراه في ارض اخيه المسلم. فهذا في تعظيم شديد بشكل عرض المسلم فكيف بالفعل في دينه اصلا والانتساب الى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في شك ان الجرأة على التكفير اخطر من ذلك. فالانسان يعني الامر الذي يرفع به يعني يقول انا اكون من اكون اهل العلم او انا طالب علم. اما ان يخطر في الارهاب الفكري للمسلم ان يكون صحت له من لم يكن كافر فهو كافر حتى يعني يزيل الوحدة التي ينجى المبتدع لا ينبغي الالتفات يعني لجد هذه الالتفات. يقول الشيخ صديق حسن الخلق ورحمه الله والأدلة السلمة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه ما يدل بحق الخطاب على تجنب القبح في دينه بأي قادح كيف بإخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة القدسية. إن هذه جناية لا تعفيها جناية وجرأة لا تماثلها جرأة. وإن هذا المنفرد على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضا المسلم أخ المسلم لا يظلم ولا يكسب. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضا كتاب المسلم فسوق وكتابه كفر. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهو أيضا في الصحيح وكان يعد معاد من الاحاديث الصحيحه والايات القرانيه والهدايه بيد الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سوره الحجرات قوله سبحانه وتعالى ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قال وليس قوله ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون بموجب ان يكفر الانسان او يكفر الانسان وهو لا يعلم. فكما لا يكون كافر مؤمنا الا باختياره الايمان على الكفر كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقبل الكفر ولا يختاره بالاجماع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ايضا ان الحكم على الرجل يكفي بخروجه من دين الاسلام. وحقيقه اهميه هذا الامر التورع بالذكر في سيره الشيخ لا يترجع كما ذكرنا الى التداعيات التي تتأثر عليها والآثار التي تنتج عنها. وهو أمر محسوس يعني نحن لسنا في الواقع الحي الماجد له وكثير من الناس يعيشون معارضة هذه الانحرافات يعني حتى اليوم. إن منهم من وصل إلى حد كبير يعني علة الماء أصول يعني وصل إلى حد كبير أنباء كما حصل من قبل حينما كان من جنس بعض هؤلاء أن هناك ظلم بين ظلم وشخص بين رؤياهم بين جهه وأنكروا ذلك فاستجاب بعض الإخوة يعني وظلم المحجر تكون قطع في قصتهم استجاب مثل قوله قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعامل وفخر وقال إن معنى كنت من الظالمين إن يونس عليه السلام كفر ثم أسلم وحمل على ذلك اي حديث حتى نسب الى ادم انه كفر ايضا بالذنب ثم اكبر. ف فالتوبة بتكون في الإسلام من جديد. هذا من الضلال والانحراف يعني في الإسلام. فذلك ما نلمس من أثار هذه الجمعة تشكيل العلماء تشكيل مثل إمام البخاري. بعض هؤلاء الضالين كفر إمام البخاري فقط لأنه قال في كتابه باب فصال العشير وفصل دون فصل. بعض هذا كفر كفر البخاري كفر مثل ما كان يقول شكل المصطفى يقول يجوز الإنسان بحديث البخاري وإن كان يكفر. كفر ممكن كفر. وكفر أيضا يعني كثير من العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ صلاح الدين الألباني وغيره من أئمة الأحزاب. الشاهد يعني استحلال الأعراض، استحلال الدماء، استحلال الأموال. ما يحصل شرطوط غيرين كما يقع بعض الدماء إراقة الدم الأب أو الأم. استحلال البرود يوم امرأة زيضة ونسيهم يحصلها من زوجها وتزوجها شخص آخر. فهل في جرأة أعظم من هذه الجرأة؟ هذه هذا هو هذه الدعوة الضالة، شؤون هذه الدعوة بجانب خطاب عظيم لأعضاء الإسلام في الصحفيين والإعلاميين لتشويه الدعوة والتأثير منها بحجة أن هذا هو الذي يدعو إليه أولاد الناس. التشويع من العبادات. التشويع الذين يقومون في المساجد لأنهم يعوون إلى معارف الجاهلية ويشتكون الجاهليين في عبادتهم. فتخيلوا دين أو يعني عقيدة أو نحلة رقم خزان الله تبارك وتعالى لأصحابها لأنهم يتعبدون حجرة المساجد. الله تبارك وتعالى يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في شرفه. فكان يعتقد مثلا الشيخ المتقف أن جميع المساجد على وجه الأرض مساجد تراب. مساجد تراب لا يجوز الصلاة فيها ما عدا أربعة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد بيت الأقصى ومسجد قباء. وما عدا ذلك فلا يجوز الصلاة لأنها كلها إنها مساجد ضرار ومن يصلي فيها فهم كافرون. حتى يعني بلغني أنهم أصلا بعضهم إذا سمع الأذان يقول هذا مكاء وتكبير للمشركين. فصار تيارات الأذان ونداء التوحيد يسمى مكاء وتكبير الذي حكاه الله عن المشركين في قوله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتكبير. فهل هؤلاء كان لهم دين؟ هل هؤلاء يخافون الله عز وجل ويرسلون الله؟ هل هؤلاء يعجزون عنه في يوم الحساب حينما يعتدون على يعني شعائر الله وعلى دين الله تبارك وتعالى بهذه الطريقه؟ فالشاهد ان هذه القضيه قضيه ليست هينه ويترتب عليها من الاثار ما نلبسه في واقعنا من هذه المناشي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: إن الحكم على غير المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في كفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أو بحد شمس النهار. فإنه قد ثبت في الحديث الصحيحة المروية في طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن من قال لأبيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما. فكان صحيح. وفي رجل آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بكفره أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. إن كان ظلم الصحيح هذا يعود هذا الأمر عليه. أي رجع. وفي رجل الصحيح: وقد كفر أحدهما. وفي هذه الأحاديث وما ورد نظيرها أعظم زاد وأكبر واعظ عن التفرع في التفسير وقد قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا. سمي جدا هذه العمارة بعمارة يقولها الإمام الشوكاني رحمه الله. يقول ففي هذا الحديث وما ورد نظيرها أعظم زاد وأكبر واعظ عن التفرع في التفسير وقد قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد من شرح الصبر بالكفر وتعليق القلب به وسكون النفس اليه فلا اقرار بما يقع من طوارق عقائد الشر وانها الشرك التي جمع مع الجهل بمخالفتها لطريقه الاسلام فلا اقرار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله في الحصول عن الاسلام الى مله الكفر ولا اقرار بلفظ تنكر به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. نعيد هذا العبارة، فلابد من شرح الصدر منه حتى تحكم على الإنسان الكفري، لابد أن يكون شرح صدره قبل هذا الكفر، ولكن من شرح بالكفر صدره فلابد من شرح الصدر للكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا تضر بما يقع من طوارئ عقائد الشر التي جمع مع الجهل بمخالفتها بطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور كلام كفري أن يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بشخص تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. هذا ما تيقظ من الكلام في قضية العذر للجهل، وهذا تعذر ما سبق الإشارة إليه أن قضية العذر للجهل هي قضية من قضايا الفروع ليست من قضايا العقيدة، وهي قضية من القضايا الفقهية العملية وليست من مسائل العقيدة. يصبح مع المقابل فيها يسمع من قال بتفسير ثالث الصلاة أو من قولين قال بكل منهما فقهاء، وإن يصل الأمر إلى حد أن يعني يفكر بعضهم بعض القول أن يهجره، لكن الحدثية كما ذكرنا حدثية قضية في مجتمعنا إنما نشأ لأن ارتبط من عدم العذر بالجهل بالتوسع في تفسيره حتى وصل الأمر كما أخبرنا إلى يعني تفسير عموم المسلمين وحتى المتفسير لديهم، ثم اختراع بعض الفرق والشذوذ معينة حتى يحصل فيها على الإنسان بالإسلام. في الغالب التساهل في هذه القضية يؤدي إلى مضاعفات وتصل إلى تفسير العموم تفسير الناس، وإن الأصل في هؤلاء الناس هو الكفر إلا من ثبت عكس ذلك في حقه. فيعكسون القاعدة العادلة التي تقول المتهم بشيء حتى تثبت جنايته، هم يقولون البريء متهم حتى تثبت براءته. فالأصل في المجتمع أن هؤلاء الناس كلهم كفار إلا من استوفيت منه شروط معينة بحيث نحن نحتسبهم بإسلامهم. يعني هذه يعني هنا ما تيسر من القضايا المتعلقة بقضية العذر بالجهل، والاعتبار مثل ما تبقى من قضايا قضية الكفر إليه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.